من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، وبعد. وصل بنا الكلام إلى التطبيق الخامس من تطبيقات نظرية الجمع العرفي. قال: إذا تعارض أصل مع أمارة، كالرواية الصادرة من ثقة، فالتعارض كما أشرنا سابقا إنما هو بين دليل حجية الأصل ودليل حجية تلك الرواية، وفي مثل ذلك قد يقال بالورود. حاصل التطبيق الخامس أنه متى ما حصل تعارض بين أمارة وبين أصل عملي. قرأنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية وفي مواطن كثيرة من الحلقة الثالثة أن الأمارة عند معارضتها للأصل تقدم الأمارة. والكلام إنما وقع بين الأعلام في بيان نقطة التقديم، ما هو وجه تقديم الأمارة على الأصل. وقبل الشروع في بيان وجه التقديم لا بد أن نستذكر ما طرح في أوائل مبحث التعارض، بأن المعارضة لا تقع بين الأمارة ونفس الأصل، إنما تقع بين دليل الأمارة وبين دليل الأصل، باعتبار أن التعارض هو التنافي بين مدلول الدليلين، والأصل العملي بنفسه هو حكم شرعي وليس دليلا يدل على حكم شرعي، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في مبحث تعريف التعارض. الكلام عندما تحصل معارضة بين الأمارة والأصل، كما إذا دل خبر الثقة على حرمة تناول التدخين، ومقتضى الأمارة ومقتضى جريان أصالة البراءة هو الحلية، من باب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فخبر الثقة مدلوله عليكم السلام ورحمة الله مدلوله الحرمة، وأصالة البراءة تفيد الحلية. فعند المعارضة أيهما يقدم؟ قلنا: لا إشكال بأن الأمارة كخبر الثقة مقدمة على أصالة البراءة. الكلام في وجه التقديم، أي في وجه تقديم الأمارة على الأصل. ذكر السيد قدس سره ثلاثة أوجه. الوجه الأول قد يقال من باب الورود تقدم الأمارة على الأصل، وتقدمت الإشارة إلى معنى الورود. تقريب ذلك أن يقال: موضوع أصالة البراءة هو عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فموضوع جريان أصالة البراءة عدم العلم، ولكن عدم العلم بما هو دليل، أي بما هو دليل على الحجية، فيقال موضوع جريان الأصل العملي عدم العلم بمعنى عدم الحجة، لا عدم العلم بمعنى عدم تحقق الكاشفية التامة، لأن العلم يعني القطع، والقطع يعني الانكشاف التام. لا، مرادنا من موضوع الأصل العملي الذي هو عدم العلم، لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فموضوع جريان البراءة يعني متى يحق لك أن تجري البراءة؟ عند عدم العلم. عدم العلم ما معناه؟ ليس معنى عدم الكاشف التام، بل بمعنى عدم الحجة. هذا أولا. ثانيا، دليل حجية الأمارة، إذا جاء الشارع وقال خبر الثقة حجة، إذا جعل الأمارة حجة. فإذا كانت الأمارة حجة نفت موضوع الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي هو عدم الحجة، والأمارة الشارع جعلها حجة، فينتفي ببركة جعل الأمارة حجة ينتفي موضوع الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي عدم الحجة، والأمارة إذا تحققت هي حجة، فلا معنى لأن تجري البراءة، لأن البراءة متى تجرى؟ عند عدم الحجة، والمفروض أن عندك أمارة، والأمارة حجة، فلا معنى لجريان الأصل العملي، لأن الأصل العملي ينتفي بانتفاء موضوعه. وهذا النفي نفي حقيقي، لأن الموضوع هو عدم الحجة، والحجة حقيقة متحققة. هذا هو الوجه الأول. اعترض السيد قدس سره على نكتة الورود، أننا لا نسلم بالمقدمة الأولى، وهي أن موضوع الأصل العملي هو عدم العلم بمعنى عدم الحجة بما هو دليلان، بل موضوع الأصل العملي هو عدم العلم بمعنى عدم الكاشفية التامة، يعني عدم القاطع. والمفروض أن الأمارة إذا جعلها الشارع حجة لا تحقق، ليست هي قاطع. دليل الحجية أي دليل حجية الأمارة لا يجعلها قطعا علما كاشفا تاما، إنما هي تبقى على نحو الكشف ظني. إذن موضوع الأصل العملي هو عدم العلم، رفع عن أمة ما لا يعلمون، لكن ما معنى عدم العلم؟ لا بمعنى عدم الحجة، بمعنى عدم القاطع. إذا لم تقطع فتجري الأصل العملي، والأمارة عندما يجعلها الشارع حجة لا يجعلها قطعا، فبالتالي لا يقال إن دليل حجية الأمارة يرفع موضوع الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي ليس هو عدم الحجة، بل عدم العلم بما هو كاشف تام، والأمارة ليست كاشفا تاما، فلا يرفعها رفعا حقيقيا. لماذا؟ يقول السيد: لأن العناوين تحمل على ظاهرها، على حقيقتها. إذا قيل عدم العلم يعني عدم الكاشفية التامة، فحمل عدم العلم على عدم الحجية، تفسير العلم بالحجية، يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة في المقام. قال: إذا تعارض أصل مع أمارة كالرواية الصادرة من ثقة، فالتعارض كما أشرنا سابقا إنما هو بين دليل حجية الأصل ودليل حجية تلك الرواية. لماذا؟ لأن الأصل بنفسه حكم شرعي، وفي مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريبي أن موضوع دليل الأصل هو عدم العلم، ولكن بما هو دليل، يعني بما هو حجة، ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا، فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة، وهذا هو معنى الورود. الإشكال: ولكن أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج إلى قرينة، لأن ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاص، والعلم بوصفه الخاص هو الكاشف التام. النقطة الثانية لبيان وجه تقديم الأمارة على الأصل ما هو المشهور وما قرأناه في الحلقة السابقة، أن وجه التقديم هو من باب الحكومة، وذكرنا نحن في بداية بحث التعارض ما هو الفرق بين الورود وبين الحكومة، فالوارد ينفي موضوع الدليل المورود حقيقتان واقعان، أما الحكومة تنفي موضوع الدليل المورود تعبدان، كما في قولنا الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده. موضوع الحرمة هو الربا، فيأتي الدليل لا ربا بين الوالد وولده لينفي تحقق عنوان الربا في المعاملة بين الأب وابنه، وهذا النفي قلنا نفي تعبدي لا حقيقتان، وإلا الزيادة حقيقة متحققة. من باب الحكومة بتقريب حاصله أن موضوع الأصل العملي هو عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، موضوع الأصل العملي عدم العلم، ولكن عدم العلم لا نقول بما هو حجة دليل، بل بما هو كاشف تام. فإذا جاء الشارع وجعل الأمارة حجة، ما معنى جعل الأمارة حجة؟ ما معنى أن يقول صدق خبر الثقة؟ ما معنى أن يقول خبر الثقة حجة؟ يعني جعلت خبر الثقة علما طريقا، وهذا هو مسلك المحقق النائيني، مسلك العلمية والطريقية. إذن دليل حجية الأمارة، دليل حجية خبر الثقة المجعول فيه مسلك العلمية والطريقية، ومعنى أن خبر الثقة حجة يعني جعلته علما، وموضوع الأصل العملي هو عدم العلم. فإذا أجريت البراءة عن شرب التدخين لعدم العلم بالحكم، إذا جاء خبر الثقة وقال هذا حرام، جعلوا حجية خبر الثقة يعني يحقق العلم، فينفي موضوع الأصل العملي، ينفيه تعبدا، يعني الشارع يقول هذا علم، إذا جاءك خبر الثقة هذا علم، فبالتالي لا معنى لجريان الأصل العملي، لأن موضوعه عدم العلم، والمفروض بالأمارة يتحقق العلم، فتكون الأمارة حاكمة على دليل الأصل العملي، ومعنى أنها حاكمة أي تنفي موضوعها، ولكن النفي هنا ليس نفيا حقيقيا، لأن الأمارة كشف ظني، والمفروض أخذ عدم العلم بما هو كاشف تام، ولهذا تعبدان يقال بأن الأمارة دليل الأمارة ينفي موضوع دليل الأصل العملي، وهذا هو معنى الحكومة. قال: وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه لا بما هو حجة، بما هو كاشف تام، وذلك لأن دليل حجية الأمارة مفاده التعبد بكون الأمارة علما وكاشفا تعبدا لا حقيقة، وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ إثباتا أو نفيا موضوعا لحكم من الأحكام. قرأنا في الحلقة الثانية وفي موارد الاستصحاب ذكرت لكم الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وتقدم في الحلقة الثالثة من القسم الأول. هناك بحث وقع، هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم مقام القطع الطريقي؟ وأنبه أو أذكر بأن المنبه على أنني ذكرت هذا المطلب عندما ذكرت هذه العبارة، هل أن الأمارة تلعب نفس الدور الذي يلعبه القطع الطريقي بعبارة السيد عبد الرحيم بعبارة الحداثيين؟ قلنا لا إشكال أن الأمارة تقوم مقام القطع. ما هو مفاد القطع الطريقي؟ التنجيز والتعديل، والأمارة تنجز وتعديل. بينما القطع الموضوعي، ما معنى القطع الموضوعي؟ هو القطع الذي يكون جزءا من موضوع الحكم الشرعي. تارة يقول الشارع الخمر حرام، فقطعت بأن هذا السائل هو خمر، هذا القطع ليس هو قطع موضوعي. لماذا؟ لأن موضوع الحرمة فقط الخمر، قطعك هذا طريق للكشف عن الحرمة، عن الحرمة. فالقطع الطريقي هو القطع الكاشف عن الحرمة. وتارة يقول الشارع إذا قطعت بالخمرية ثبتت الحرمة. فنسأله أيها الشارع ما هو موضوع الحرمة؟ يقول موضوع الحرمة هو القطع زائد الخمرية. لا يكفي أن تقول خمر، بل لا بد أن تقطع، وهذا ما يسمى بالقطع الموضوعي لأنه جزء من موضوع الحكم. وقع الخلاف، هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوع؟ هذا محل بحث عندهم. وإلا قيام الأمارة مقام القطع الطريقي بمعنى أنها تنجز وتعذر، هذا لا إشكال فيه. يقول السيد إثباتا أو نفيا، يقول إذا جئنا إلى دليل الأصل، دليل الأصل ما هو موضوعه؟ عدم العلم، يعني عدم اليقين، عدم العلم عدم اليقين. وتستطيع أن تقول موضوع دليل الأصل هو اليقين نفيا. ما معنى اليقين نفيا؟ يعني عدم اليقين. إذا يقول السيد موضوع دليل الأصل هو اليقين. أي يقين؟ يقين موضوعي أو يقين طريقي؟ يقين موضوعي. لماذا؟ لأن جريان الأصل العملي موضوعه عدم اليقين. موضوعه عدم اليقين، كما يقال موضوع الحج الاستطاعة، فالاستطاعة موضوع، يعني لا تثبت فعلية الحج إلا عند الاستطاعة. كذلك لا يثبت جريان الأصل إلا عند تحقق موضوعه، وموضوعه هو عدم اليقين. أو لك أن تقول اليقين نفيان، اليقين نفيان. إذن موضوع الأصل العملي هو اليقين نفيان، واليقين نفيان هذا اليقين يقين موضوعي، لأنه هو تمام الحكم، عفوا هو تمام موضوع الحكم الشرعي. قال: وبذلك يوجب قيامها قيام الأمارة. هذا مسلك العلمية والطريقية، مسلك المحقق النائيني، أن الأمارة قد يقال بأنها تقوم مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأن الشارع عندما جعلها جعل خبر الثقة حجا، جعلها علمان يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ إثباتا أو خب نحن في محل كلامنا مأخوذ إثباتا أو نفيا، نفيا، لأنه عدم اليقين أي اليقين المنفي. مقام القطع الموضوعي المأخوذ موضوعا لحكم من الأحكام. ومن أمثلة ذلك قيام الأمارة مقام القطع المأخوذ. شوف قيام الأمارة مقام أي قطع؟ المأخوذ عدمه، يعني عدم القطع، اليقين في المنفي في موضوع دليل الأصل، وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الأصل، لأن موضوع دليل الأصل عدم القطع والأمارة منزلة منزلة القطع، لكن تعبدا لا حقيقة، وهو معنى الحكومة. خب تتذكرون في مبحث الأصول العملية، في أوائل بحث الأصول العملية أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه ما هو الفرق، وأيضا أشرنا في مورد بيان أن الاستصحاب هل هو أصل أو أمارة، أن الاستصحاب ما هو المجعول فيه. يذهب السيد الخوئي أن الأمارة كالاستصحاب من هذه الجهة، وهي أن المجعول في باب الأمارة هو العلمية على طريقة مسلك شيخه المحقق نائم. ما معنى المجعول في باب الأمارة؟ يعني الشارع عندما يقول خبر الثقة حجة، ماذا يريد أن يقول بهذا اللسان؟ صدق الثقة، العمر وابنه ثقتان، أفيونس بن عبد الرحمن ثقتان، ماذا يريد أن يقول الشارع بهذا اللسان؟ خبر الثقة حجة، يريد أن يقول جعلته علما، جعلته يقينا، جعلته قطعا. فالمجعول في باب الأمارة هو العلمية، كذلك المجعول في باب الاستصحاب هو العلمية. فمن هذه الجهة لا فرق بين الأمارة وبين الاستصحاب. بناء على ذلك إذا كان المجعول في كل منهما أي في الأمارة والاستصحاب هو العلمية، هنا لا تتحقق الحكومة. الحكومة تتحقق عند معارضة الأمارة بأصالة البراءة، لأن البراءة المجعول فيها ليس مسلك العلمية، بل موضوعها عدم العلم، موضوع البراءة عدم العلم، ولهذا دليل البراءة يرفع موضوع دليل أصالة البراءة، لأن الأمارة المجعول فيها هو العلم، ولكن الاستصحاب عند معارضته للبراءة. كما إذا أجرينا الاستصحاب كنا نشوف هل التدخين يحرم أو لا يحرم، وعندنا يقين سابق بحليته، نستصحب الحلية، وجاء خبر الثقة وقال يحرم شرب التدخين، فيتعارض دليل الأصل مع مؤدى دليل الأصل مع مؤدى الاستصحاب مع مؤدى الأمارة، مؤدى الاستصحاب مع مؤدى الأمارة، أيهما يقدم؟ هنا لا يقال بأن الأمارة تقدم لأنها حاكمة. لماذا؟ لأن المفروض أن المجعول في الاستصحاب هو العلم، والأمارة المجعول فيها هو العلم، والأمارة لا ترفع موضوع دليل الاستصحاب، لأن موضوع دليل الاستصحاب ليس عدم العلم، حتى الأمارة بناء على علميتها ترفع موضوع دليل الاستصحاب. في البراءة لا يتم الكلام، أما في الاستصحاب لا يتم بناء على رأي السيد الخوئي، ولكن السيد الخوئي أجاب عن ذلك ونحن أجبنا أيضا في محله، أشرت إلى هذا الإشكال وإلى جوابه. يقول السيد الخوئي: صحيح أن المجعول في باب الأمارة والاستصحاب هو أمر واحد وهو العلمية، ولكن يوجد فرق في اللسان. لسان الاستصحاب أخذ فيه الشك، لا تنقض اليقين بالشك، أما لسان دليل الأمارة لم يخذ في لسانه عنوان الشك. إذا جئنا إلى آية النبأ، دليل حجية خبر الثقة التمسك بمفهوم آية النبأ: إن جاءكم فاسقا فتبينوا، إن لم يأتكم فلا يجب. لم يؤخذ فيه عنوان الشك وعدم العلم. إذن الفرق بين الأمارة والاستصحاب مع أنهما من واد واحد من حيث المجعول، الفرق أن دليل الأمارة لم يؤخذ فيه عنوان الشك، بينما دليل الاستصحاب لسانه أخذ فيه عنوان الشك، لا تنقض اليقين بالشك. بناء على ذلك، إذا كان لسان الاستصحاب أخذ فيه عنوان الشك والأمارة لم يؤخذ في لسانها عنوان الشك، يكون دليل الأمارة رافعا لموضوع دليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن الأمارة علم فيرتفع بها عنوان الشك المأخوذ في لسان دليل الاستصحاب، وإن كان المجعول هو واحد ولكن اللسان يختلف في مقام الإثبات. فالسيد الخوئي لا يفرق بينهما من حيث الثبوت، أما من حيث الإثبات يوجد فرق بينهما. من حيث الإثبات، من حيث الدليل، لسان الأمارة لم يؤخذ فيه عنوان الشك، ولسان الاستصحاب أخذ فيه عنوان الشك، وبالتالي تتحقق الحكومة. قال: فإن قيل هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الأمارة والاستصحاب. لما؟ لأن دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين أيضا، يعني المجعول فيه العلمية أيضا، لأنه السيد الخوي يذهب إلى أن معنى لا تنقض اليقين بالشك، يعني جعلوا الشاك متيقنا عالما. نعم مثل الأمارة، جعلوا الشاك متيقنا، مفاد التعبد ببقاء اليقين، فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الأمارة وهو الشك وعدم قد يريد أن يقول شيء، قد تنقلب المسألة، يقال بأن الاستصحاب هو الذي يرفع موضوع الأمارة، لأن موضوع الأمارة هو الشك، لأنه متى تعمد إلى خبر الثقة عند الشك، ودليل الاستصحاب مفاده العلم واليقين، إذن فيرفع موضوع الأمارة. ولكن أيضا الأمارة قد يقال موضوع الشارع جعلها علما تعبدا، وبالتالي لا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر، هذا أولى. ولكن السيد يريد أن يصل إلى هذا، أن معنى أن القول بحكومة الأمارة على دليل الاستصحاب دون العكس ترجيح بلا مرجح، إذ قد يفرض العكس. كان الجواب أن الشك لم يؤخذ في موضوع، يقول هناك فارق بين الاستصحاب وبين دليل الأمارة، أن الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الأمارة لسانا إثباتا، بل إطلاق الدليل. يريد السيد أن يترقى، يقول بل إذا تمسكنا بإطلاق دليل حجية الأمارة فهو حجة حتى إذا كان مخالفا للواقع. افرض أن جاء خبر الثقة وقال، وهو ثقة، وقال الصلاة ليست واجبة، مع أن مؤدى هذا الخبر يخالف الواقع. مقتضى التصديق، مقتضى دليل صدق خبر الثقة، أنه حتى في حالة مخالفته للواقع يكون خبره حجة. لكن لماذا رفعنا اليد عن هذا الإطلاق؟ نقول بدليل عقلي، من باب حكم العقل بتقييد إطلاق دليل حجية خبر الثقة، وأنه ليجب أن لا يكون خبر الثقة مؤدى يخالف حكما من أحكام العاقل أو ما هو مقطوع به، وإلا مقتضى الإطلاق هو حجة في حالة مطابقته للواقع، أو في حالة احتمال مطابقته للواقع، أو في حالة حتى إذا قطعنا بمخالفته للواقع. لكن لماذا رفعنا اليد عن حالة القطع بالمخالفة؟ من باب حكم العاقل. يقول بل إطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف، يعني أقطع بأن خبر الثقة مؤداه مخالف الواقع، غير أن العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للأمارة مع العلم بخلافها وجدانا. وهذا ما أشرنا إليه في أوائل مبحث التعارض، قلنا حجية خبر الثقة معلقة على عدم مخالفتها لحكم قطعي، وهذا الحكم العقلي إنما يخرج عن إطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصة، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الأمارة خلافا للعكس. لما؟ فإن الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا، لا تنقض اليقين بالشك، فيجعل الأمارة علما يرتفع، فبجعل الأمارة علما يرتفع موضوع الاستصحاب، دليل الاستصحاب بالحكومة، لأن أخذ في لسانه الشك. ونلاحظ على ذلك كله، ونلاحظ على ذلك كله لا فقط على سيد الخوي، بل على نكتة الحكومة بكاملها. الوجه الثاني يقول إن الأمارة تقدم على الاستصحاب من باب الحكومة، يقول السيد لا نلتزم بذلك. لماذا؟ قلنا نحن عندما قرأنا مبحث الحكومة قلنا ما هو روح الحكومة، ما حقيقة الحكومة؟ ملاك النظر. قلنا الحكومة التي تعني رفع موضوع الدليل المحكوم ملاكها النظر، بملاك النظر يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، فلا بد أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. نظير الربا حرام، هذا هو الدليل المحكوم، يحكمه أي دليل؟ لا ربا بين الوالد وولده. فإذا جاء الشارع وقال لا ربا بين الوالد وولده، علمنا أن دليل لا ربا بين الوالد وولده عينه إلى على الربا حرام، ناظر إلى قوله الربا حرام. إذن لا بد حتى تتحقق الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ينظر ناظر إلى الدليل المحكوم. أما إذا فقدت خصوصية النظر هنا لا تتحقق الحكومة. بناء على هذه المقدمة الكبروية التي أشرنا إليها في مبحث الحكومة، نقول هل أن دليل الأمارة ناظر إلى دليل الأصل العملي حتى يقال بالحكومة أم لا. إذا ثبت النظر تحققت الحكومة، إذا لم يثبت أنه ناظر لم تتحقق الحكومة، لأن ملاكها هو النظر. يقول السيد: دليل الأمارة ليس ناظرا إلى دليل الأصل العملي. لما؟ يقول: لأن دليل الأمارة لا يقل، إما العمدة فيه هو السيرة، إما السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعة. إذا جئنا إلى السيرة العقلائية الذي هو العمدة في حجية خبر الثقة، خبر الثقة مصداق من مصادق الأمارة، الظهور مصداق من مصادق الأمارة. يقول: المفروض أن الأمارة إذا كانت حاكمة على موضوع دليل الأصل العملي، من أي باب؟ من باب تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي، اليقين الموضوعي. ونحن ذكرنا في أكثر من موطن أن القطع الموضوعي ليس متداولا في حياة العقلاء. ما هو المتداول بين العقلاء؟ هو القطع الطريقي، ليس القطع الموضوعي. فإذا كان القطع الموضوعي ليس متداولا وشائعا بين العقلاء بما هم عقلاء، لأن العقلاء في حياتهم الاعتيادية لا يقولون إذا قطعت بكذا فيجب كذا، يقولون لا، إذا قلت هذا خم فيحرم، والقطع ليس إلا طريق للكشف عن الفم. ما هو متداول في حياة العقلاء والعقلاء ببابكم؟ العقلاء عندما يأخذون الموضوعات لترتب الأحكام لا يأخذون فيها قيد القطع واليقين، يقولونها فقط، يقولون عند الخمر تثبت الحرمة، لا يقولون عند القطع بالخمر تثبت الحرمة، عند مجيء زيد يجب الإكرام، لا يقال عند القطع بمجيء زيد، عند المطر لا تخرج من البيت، لا يقال عند القطع بالمطر، لا يؤخذ اليقين والقطع موضوعا في الحكم. إذن ما هو المتداول بين العقلاء؟ القطع الطريقي وليس القطع الموضوعي. والأمارة أنتم تقولون نزلت منزلة القطع، عفوا، موضوع دليل الأصل ما هو؟ هو القطع موضوعي دليل الأصل، قلنا عدم العلم، عدم اليقين، أي يقين؟ اليقين الموضوعي. إذن موضوع الأصل العملي هو اليقين الموضوعي، نفيا موضوع الأصل العملي هو اليقين الموضوعي. فإذا كان دليل الأمارة هو السيرة العقلائية، السيرة العقلائية لا تنظر إلى القطع الموضوعي. وأما إذا كان الدليل هو السيرة، سيرة المتشرعة، فيمكن أن يقال أن المتشرعة دقيقون وحريصون، وبالتالي هم يستعملون القطع الموضوعي. فيمكن هنا أن يقال بأن دليل الأمارة هو سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة تنظر إلى القطع الموضوعي الذي هو موضوع جريان الأصل العملي، فيتحقق ملاك نظار. يقول السيد: أن المتيقن من سيرة المتشرعة هو العمل بخبر الثقة وبالظهورات في موارد القطع الطريقي، ولا يوجد عندنا جزم بأن سيرة المتشرع انعقدت على العمل بها في موارد القطع الموضوعي. ولهذا قال: ونلاحظ على ذلك كله أن الدليل الحاكم لا تتم حكومته إلا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم، وهذا هو ملاك الحكومة. طبعا هذا ليس متفق عليه. مثلا السيد السيستاني دام ظله لا يرى أن ملاك تقديم الحاكم على المحكوم هو النظر، ربما أشرت إلى هذه الكلمة في بحث الحكومة، بل يرى المسالمة، كون الدليل الحاكم مسالما للدليل المحكوم، وهذا مذكور عندكم في مبحث تعارض الأدلة اللي صور لكم الشيخ، وأيضا مذكور على ما في ذهني في مبحث قاعدة لا ضرر. السيد لا يرتئي نظر لا يرتئي أن التقديم هو من باب ملاك نظر. قال كما تقدم: ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك الظهور، كلاهما مصداق للأمارة. العمدة فيه هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي، وهذا تقدم في أكثر من موطن من الحلقة الثالثة، لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة، يعني السيرة على العمل بالقطع الموضوعي وتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي. فإن قلت السيرة العقلائية، العقلاء بما هم عقلاء، ليس معروفا عندهم العمل بالقطع الموضوعي، ولكن السيرة العقلائية حجيتها متوقفة على إمضاء بخلاف السيرة المتشرعية. نقول دليل الإمضاء يمكن أن يقال بأن دليل الإمضاء يدل على حجية والعمل والنظر إلى القطع الموضوعي. يقول السيد دليل الإمضاء لا يتجاوز السيرة المعمول بها. إذا كانت السيرة العقلائية منعقدة على القطع الطريقي، فقط على القطع الطريقي، إذا دليل الإمضاء لا يتجاوز من عقدت عليه السيرة العقلائية. لا يمكن أن يقال نتمسك بدليل الإمضاء لإثبات حجية السيرة حتى في مقام القطع موضوعي. نقول لا، بما أن السيرة العقلائية انعقدت على القطع الطريقي فدليل الإمضاء دليل على القطع الطريقي، فدليل الإمضاء لا يتجاوز من عقدت عليه السيرة. يقول: وإمضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره إلى أكثر مما تنظر إليه السيرة إليه من آثار السيرة من عقدت عليه السيرة فقط القطع الطريقي، فدليل الإمضاء لا يتجاوز أكثر ممن عقدت عليه السيرة. وأما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي، ولا جزم بانعقادها على العمل بهما، أي بالخبر والظهور في موارد القطع الموضوعي. والأصح هذا هو بيان الوجه الثالث، أن الحكومة أن الأمارة تقدم على دليل الأصلي من باب النصية والأخصية. بيان ذلك نشير إليه في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.